الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديثه على ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدق، فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال رحمه الله: فيه جواز قول تصدق الله علينا، اللهم تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر، كأنه رأى أن التصدق إنما يكون في حق البشر فقط، ولكن طالما ثبت بالسنة نسبة هذا الفعل إلى الله عز وجل، تصدق الله عليكم بها، فلا يمنع ذلك. وذلك أن الله جل هو الوهاب، فكما صح لفظ وهب ولفظ الهبة، فكذلك يصح لفظ الصدقة، وهو عز وجل الغني وكل العباد فقراء إليه. يقول: وفيه جواز القصر في غير الخوف، أو قل مشروعية القصر، لأنه بين الوجوب والاستحباب المؤكد كما سبق ذكر الخلاف فيه، ولا يشترط أن يكون في جهاد أو في خوف. يقول: وفيه أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه يسأله عنه، إذا أشكل عليه شيء فيسأله عن ذلك، وذلك أن يعلى سأل عمر وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل واضح على العمل بمفهوم المخالفة، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، فإنه لا معنى للعجب ولا معنى للسؤال إذا لم يكن للآية مفهوم. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا مفهوم الشرط، وهو معمول به عند كل من يقول بمفهوم المخالفة، وهم جمهور العلماء خالف في ذلك الحنفية. مفهوم المخالفة يعني خلاف، يعني يقدر في الكلام المحذوف معناه فإن لم تخافوا فلا تقصروا، مفهوم المخالفة. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مفهوم المخالفة في الكلام، إن لم تخافوا لم تقصروا. فلذلك سأل: قد أمن الناس، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم صحة فهم عمر، ولكن بين أن هذا أمر زائد، صدق تصدق الله بها على المسلمين أن يقصروا الصلاة في الأمن، فدل ذلك على أن المفهوم يعمل به ما لم يعرضه ما هو أقوى منه وهو المنطوق، حيث قال: صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أنه أمر زائد على ما ورد في الآية. الآية وردت في الخوف ومفهومها معمول به، إلا أنه لما عارض هذا المفهوم ما هو أقوى عمل بالمنطوق وهو قبول الصدقة، الأمر الزائد، الهبة من الله عز وجل، وترك العمل بالمفهوم لما عارضه ما هو أقوى منه. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة المهمة من مسائل الأصول، ويبنى عليها أحكام كثيرة، أنه يعمل بمفهوم الشرط أو بمفهوم المخالفة عموما، إلا ما دل الدليل على امتناعه. ومن أقوى ما يمنع العمل بالمفهوم معارضة المنطوق له الصريح الواضح. قال: وقوله عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. يقول: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهوي، وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر خوف في الحضر كأن يكون العدو قد هجم على البلد والناس في بلدهم. يقول فإن كانت في الحضر وجب 4 ركعات، وإن كانت في السفر وجب 2 ركعات، ولا يجوز الاقتصار على 1 ركعة في حال من الأحوال. وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد 1 ركعة مع الإمام و1 ركعة أخرى يأتي بها منفردة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف. وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، بل هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث، فإنه إذا صلوا في الحضر مع الإمام بلا شك صلوا 4، وإذا صلوا في السفر مع الإمام صلوا 4، فلماذا يؤول هذا التأويل مع إمكان الجمع بوجه آخر، وهو أن يقال أن صلاة الخوف التي يعني صلاها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في حال المسايفة وشدة الخوف الذي يعجز الإنسان معه عن الإتيان بهذه الهيئة. فأما إذا زاد الخوف واشتد القتال فالحديث حديث ابن عباس يعمل به، حديث ابن عباس يعمل به، فيصلي 1 ركعة، فلربما صلى إلى غير القبلة. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلاها إلى القبلة وصفهم صفين، ومع أن اشتداد القتال وشدة الخوف يصلي معه إلى غير القبلة، يجوز معه الصلاة إلى غير القبلة إذا احتاج إلى ذلك كما يصلي راجلا، فإذا كان الأمر كذلك فهو يصلي 1 ركعة على ظاهر الحديث، وهو قول من ذكر من أهل العلم، وهو ظاهر أنه كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذا صريح أولا في وجوب صلاة السفر 2، لأنه قال وفي السفر فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في السفر 2، فهو صريح في وجوبها 2، أنها لابد أن تقصر. يعني من فوائد حديث على ابن أمية الذي مضى أن الآية هي في صلاة السفر، وهذا خلافا لمن قال أن الآية إنما هي في قصر الهيئة وليس في قصر عدد الركعات، وهو كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد، حيث قال أن الآية لم تتعرض لذكر قصر العدد. الصحابة فهموا منها القصر في السفر وتعجبوا من أجل ذلك، فهي إذن في قصر العدد لا في قصر الهيئة. قصر الهيئة بمعنى التخفيف في هيئة الصلاة وجواز الحركة الكثيرة فيها وجواز التأخر عن الإمام بركنين وأكثر أو أكثر من ركنين. فالصحيح أنها في قصر العدد وفي السفر، والسنة هي التي دلت على الزيادة وهي الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر حال الأمن. والله أعلم. قال في حديث ابن عمر حديث عاصم قال صحبت ابن عمر في طريق مكة، حديث حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه، حديث عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر 2 ركعة ثم أقبل، وأقبلنا معه حتى جاء رحلة. قال النووي رحمه الله أي منزله. قال فصلى لنا الظهر 2 ركعة ثم قال ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال النووي فحانت منه التفاتة أي حضرت وحصرت. وقوله لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. قال المسبح هنا المتنفل بالصلاة، والسبحة هنا صلاة النفل، تسمى سبحة بتسمية الصلاة بأحد أجزائها، كما سميت 1 ركعة أو 4 ركعات بتسمية بأحد الأجزاء وهو الركوع، ويقال أيضا تسمى أيضا سجدة، يقال بعد صلى سجدتين بعد الظهر مثلا أو قبل الصبح، فتسمى الصلاة بأحد أجزائها، كما قال تعالى وقرآن الفجر، سمى الصلاة قرآنا بأحد أجزاء الصلاة وهي قراءة القرآن. فالتسبيح الذي يكون في الصلاة به سميت الصلاة صبحا. وقوله لو كنت مسبحا لأتممت، معناه لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعا أحب إلي، ولكني لا أرى واحدا منهما، بل السنة القصر وترك التنفل. ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات. وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر كنحو قيام الليل، أو أن يصلي دون تعلق بالرواتب دون تعلق بالفرائض. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها، كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته حيث توجهت به، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يصلي سنة، يعني يصلي صلى الضحى في غزوة الفتح. قال وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، يعني غير المرتبة مع الفرائض، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب لأنها أطلقت ولم تفرق بين حضر وسفر. وحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخرى صحيحة ذكرها أصحاب السنن في ورد في الوتر، أحاديث صحيحة ثابتة. يقول والقياس على النوافل المطلقة، يبقى احتجوا بأحاديث ورد فيها صلاة بعض النوافل الراتبة وبالقياس على النوافل المطلقة إذ لا فرق، وبعموم أو إطلاق الأحاديث الواردة في استحباب الرواتب. يقول ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف، فالرفق أن تكون مشروعة، ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، ولو كان صلى الله عليه وآله وسلم يصليها دائما أو غالبا لنقل ذلك، فإنه قد كان أصحابه في رحله من يشاهد أعماله كلها، ولما صلى الراتبة في الصبح شهدوا ذلك. هناك قول متوسط آخر يقول النوافل الراتبة القبلية تصلى وأما البعدية فلا تصلى، أخذا من أن صلاة سنة الصبح قبلية، وليس لهذا القول يعني معنى ظاهر للقبل والبعد، يعني ليس هناك يعني معنى مفهوم يعلق عليه الحكم في أنها قبل أو بعد، والله أعلم للقبل والبعد، يعني حتى يعلق الحكم على وصف معين ويقال أن هذا هو الوصف المؤثر لابد أن يكون لهذا الوصف تأثير ظاهر، إما بتتبع أدلة الشرع أو ظاهر عقلا، وليس أحد منهما ظاهرا في مسألة القبل والبعد. فالأقرب أن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ثبت فعله مثل صلاة الضحى أحيانا وصلاة سنة الصبح وصلاة الوتر وقيام الليل، فهذا يفعل ويواظب عليه. وأما ما ورد غير ذلك فنختار أن لا يعني يفعله أو على الأقل لا يواظب عليه، والله أعلى وأعلم. ولكن هذه المسألة مسألة فيها اجتهاد، والجمهور على ما علمتم، والأدلة يعني فيها قوة، أدلة الجمهور فيها قوة، والله أعلم وأعلم. لكن لبيان أن المسألة فيها اجتهاد الأقرب، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولو فعله لنقل، لأن الأمة مأمورة بحفظ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تشريع من التشريع. ولو كان يصلي في رحله مواظبا على ذلك أو غالبا كما ذكرنا لنقل، والله أعلم. وأما قوله في حديث ابن عمر صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر قال وما عثمان صدرا من خلافته ثم أتمها، وفي رواية 8 سنين أو 6 سنين، هذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد 6 سنين من خلافته. وتأول العلماء هذه الرواية فيها حتى قبضه الله على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى. والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة. وقد فسر عمران بن الحسين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى، وكذا ظاهر الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا. وهذا كلام واضح وجمع حسن، وذلك أن الأحاديث التي وردت في قصر عثمان في السفر لم تقيده بمنى، والتي وردت بالإتمام وردت في منى، فيحمل هذا على سفر آخر كان عثمان سافره في غير منى، أو أنه كان أثناء طريقه في الحج وعمرة كان يقصر، فهذا دليل على أن عثمان كان يرى مشروعية القصر في الصلاة وعدم الزيادة عليها، وإنما تأول بمنى تأولا معينا. ولذلك كان الأقرب ما ذكرنا ليس أنه كان يفعله لأجل الجواز، لو كان يفعله لأجل أنه رأى القصر جائزا والإتمام جائزا كما رجحه النووي ورد ما خالفه كما سبق، لكان يفعل ذلك أيضا في السفر الآخر. فلما كان يفعل هذا بمنى فقط دل على أن هناك إلا بمنى عند عثمان رضي الله عنه، وأقربها ما ذكرنا من أنه أراد أن يعلم الناس الذين يجتمعون من الأقطار المختلفة أن الصلاة فرضت 4، والله أعلم. قال واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. وقال مالك يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، فعلة القصر عنده في تلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر. علة الجمهور أقوى، وذلك أن الأمر إذا أمكن تعليله بغير التعبد فهو الأولى عند كل من يقول بالقياس، أن الأمر يكون معقول المعنى، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها معقولة المعاني وأنها معلقة على أوصاف معتبرة شرعا، والسفر مظنة المشقة وعلق عليه الحكم لأجل التخفيف. فالذي ألجأ الشافعي رحمه الله إلى هذا القول أنه يقول بأن السفر القصير، وهو كما سبق تحديده ما دون مرحلتين، والمرحلة كما سبق عندهم 48، المرحلتان 48 ميلا هاشمية كما ذكرنا نحو أكثر من 120 كيلومترا أو قريب من 142 زي ما قلنا قبل كده، أن المسافة بين مكة وعرفات ليست مسافة قصر عنده، فلذا ألزم أهل مكة بالإتمام. وهذا قول ضعيف جدا من جهة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه في عرفات يوم عرفة يوم صلى جمعا وقصرا لم يقل لأهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ولو كان كذلك وأهل مكة كثير لنقل هذا الأمر ثم لا ترك وقتا حتى يتم صلاتهم، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم أقام أذن وأقام وصلى ركعتين ثم أقام فصلى العصر، ولو كان ترك فرصة ركعتين زائدتين لأهل مكة وما حولها ممن لا يبلغون مسافة القصر لنقل هذا الأمر، ومعلوم أنه لم ينقل قط مع كثرة الجمع وكثرة أهل مكة في ذلك الوقت، فكونه لم ينقل دليل أنه لم يقع، وأن أهل مكة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ركعتين ركعتين جمعوا وقصروا، ولم ينقل أنهم لم يجمعوا كما يقول الشافعي، فالشافعي رحمه الله يقول أهل مكة يجب عليهم أن يصلوا بعرفات كل صلاة في وقتها، وهو مذهب في الحقيقة مذهب مهجور، مع أنه قوله قول أبي حنيفة والأكثرين كما يقول النووي، وعلى مذهبهم أن من أقام بمكة أكثر من أربعة أيام يلزمه الإتمام، وهذا معلوم أن أكثر الحجاج يقيمون أكثر من أربعة أيام، فيلزمهم على ذلك أن يصلوا أربعا كل صلاة في وقتها، لأن العلة عندهم ليست للنسك، وهذا قول كما ذكرنا مخالف للأدلة الواضحة، ولم يزل المسلمون يصلون بعرفات ركعتين ركعتين دون نكير، وأكثر الحجاج يقيمون بمكة قبل خروجهم إلى منى أكثر من أربعة أيام، فلذلك نقول الصحيح أن عرفات مسافة قصر، وهو على ما ذكرنا من حديث أنس الماضي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، ورجحت رواية ثلاثة أميال برواية سعيد المنصور الأخرى، وبهذه الرواية فإن المسافة إلى عرفة فوق الثلاثة أميال ودون الثلاثة فراسخ، ثلاثة أميال قلنا تبقى كام؟ تسعة كيلو، وثلاثة فراسخ هتبقى 27 كيلو متر، والمسافة إلى عرفة نحو من 25 كيلو مترا أو هذا القدر يعني أو أقل، فدل ذلك على أنه تعتبر مسافة القصر القصير المسافة من منى إلى من مكة إلى عرفات مسافة قصر، وكذلك في طريق عودته لأنه ليس مستقرا بمكة فهو في مزدلفة، طالما لم يرجع إلى البلد التي كان فيها فهو يصلي قصرا كذلك، والله أعلى وأعلى. والمسافة القديمة من مكة إلى منى 12 كيلو مترا، مسافة قبل عمل الأنفاق يعني، فأهل مكة يقصرون بمنى أيضا على الصحيح من أقوال العلماء لأجل طول المسافة. مسألة بقى من كان بمكة في أطرافها بينه وبين منى المسافة الحديثة في الأنفاق 500 كيلومتر نصف كيلومتر أو حتى كيلومتر واحد، فعلى قول الجمهور خلافا لمالك فقط يقول أن أهل مكة عليهم أن يتموا، لأن من يقول بالسفر الطويل والسفر القصير يتمون في منى، أما في عرفات فإنها مسافة قصر على قول من ذكرنا من السلف، وذكر هو أنه قول داود لكنه قول طائفة من علماء السلف ليس فقط قول الظاهرية. وأما من لم يكن من أهل مكة فطالما ليست محل إقامته وخرج منها إلى عرفات ولم ينوي إقامة بها حين عاد لطواف الإفاضة فله أن يقصر، نقول بل عليه أن يقصر في منى في أيام منى أيام عيد الأضحى والتشريق، يوم عيد الأضحى والتشريق، ف فهو يقصر الصلاة بعرفات ويجمع ويجمع بمزدلفة ويقصر بمنى أيام التشريق كلها، والله أعلى وأعلم. أما إذا كان من أهل مكة والمسافة الآن بينها وبين منى هذه المسافة القصيرة، فالأقرب أنه يقصر بعرفات ومزدلفة، فإذا ويقصر بمنى إذا كان لم يأتي مكة وكان في طريق سفره لم يعد إلى بلده بعد. فأما إذا رجع فالأقرب أنه يتم صلاته، الله أعلم. وأما قول مالك فهو يرى أن يقصر مطلقا حتى ولو كان من أهل مكة لعلة النسك. فهذا الحديث دليل على القصر في السفر القصير الذي هو دون مرحلتين على مذهب من يقدره بمرحلتين. للعلم مذهب 80 كيلومتر المشهور ده مبني على حساب الميل تقريبا بالميل المعروف بالميل الانجليزي، ولذلك الإمام النووي بيحدد يقول مرحلتين، بيقول المرحلتان 48 ميلا هاشمية، وقدرها كما ذكرنا هي أكثر من الميل الإنجليزي المعروف. قال مسلم حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد حا وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال بين المدينة قال النووي رحمه الله بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال ويقال سبعة، وهذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصير. المسافة الآن بين أطراف المدينة وبين ذي الحليفة أقل من هذه المسافة، لأن المدينة اتسعت اتساعا كبيرا. يقول قال الجمهور لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين، وقال أبو حنيفة وطائفة شرطه ثلاث مراحل، واعتمدوا في ذلك آثارا عن الصحابة. الحقيقة أن الآثار عن الصحابة مختلفة، وطالما اختلفت فليس قولهم قول بعضهم حجة على بعض، أو ليس قول بعضهم حجة دون قول البعض الآخر، فلماذا يجعل هذا حجة دون قول من يقول ثلاثة أميال؟ يقول وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر، لأن المراد أنه حين سافر صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعة ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفره، فلا دلالة فيه قطعا. وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام. هذا جملة القول فيه وتفصيله مشهور في كتب الفقه. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال. وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه، وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل، وهذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف، يعني شبه الإجماع يعني أو قول العامة. أما قوله نقول أما قوله ليس فيه دلالة لأهل الظاهر فصحيح، هذا الحديث ليس فيه دلالة على القصر في السفر القصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان مسافرا سفرا طويلا، صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين في حجة الوداع، دليل ظاهر على أن يعني ليس فيه نقول ليس فيه دليل على أن السفر كان قصيرا، إنما هو سفر طويل بدايته من حين خرج من المدينة. إذن ليس دليل ليس فيه دليل على أن السفر القصير يشرع فيه القصر. ولذلك نقول لو خرج من طرف البلد قاصدا الطرف الآخر من البلد وسار في طريق فيه مسافة القصر فليس بمسافر، لأن قصده هو نفس البلد الذي هو يقيم فيه، وبالتالي فلا يقصر. من خرج مثلا من أطراف القاهرة الكبرى وسار في الطريق الدائري مثلا مسافة طويلة لأنه يقصد مكانا آخر في القاهرة، أو كذا مثلا خرج من أطراف الإسكندرية مثلا وخرج إلى الطريق السريع الذي يسافر عليه وقصد آخر البلد من الناحية الأخرى، فربما سار 40 أو 50 كيلومترا أو أكثر ولكنه قاصد إلى البلد التي يسكنها فليس بمسافر. فالعبرة في السفر أصلا بالمكان الذي يريد، حتى يكون مسافرا فهو يقصد بلدا آخر خارج بلده الذي يريد، خارج بلده الذي يقيم فيه. ثم هو يبدأ القصر بمجرد الخروج من البلد لأنه ضارب في الأرض، إذا خرج فقد ضرب في الأرض، وقد قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإذا ضرب في الأرض وخرج من بلده وفارق بنيان البلد فهو مسافر، وبالتالي فهو يقصر بمجرد الخروج لا يقصر بعد 3 أميال كما حمل البعض حديث أنس على ذلك. كان رسول الله إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة، وهذا ليس بصحيح، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يظل يقصر حتى يدخل المدينة ويقصر بمجرد خروجه، وليس أنه كان ينتظر الثلاثة أميال. ويتأكد ذلك بأن أنس سئل أتقصر الصلاة من الكوفة إلى البصرة، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة، فهو لم يسأل متى يبدأ القصر وإنما سئل عن مسافة القصر التي يجوز القصر إذا كان مسافرا إياها. فمن هنا نقول أنه يشرع القصر بمجرد الخروج من البلد. أما قول من يقول يقصر في بيته قبل خروجه المحكي عن ابن مسعود، وهو لم يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولم إنما روي عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح وليس صريحا، فإن أنس رضي الله عنه أولا روي عنه الفطر وهو على أهبة السفر، وليس دليلا على أنه يقصر في البلد أو أنه يفطر في البلد، فإن أهبة السفر يمكن أن تكون قد رحلت له راحلته على طرف البلد كما ذكرنا في المرة السابقة. فأنس رضي الله عنه هذه الواقعة التي وقعت، وهو أنه قد رحلت له راحلته وقد أوشكت الشمس على الغروب فقرب غداءه فأكل ثم ركب، فقيل له سنة قال سنة. هذا ليس صريحا في أنه كان داخل البلد، بل كما ذكرنا الرواحل تعد خارج البلد، فهو خرج خارج البلد، ربما يكون خرج خارج البلد وأعدت له راحلته فأكل ليبين جواز الفطر وهو قد بمجرد المفارقة كما فعل أبو بصرة الغفاري. وبناء على ذلك فنقول لا يجوز لأحد أن يقصر طالما أن هذه واقعة عين محتملة، بل هذا هو الظاهر أنه إنما قصر بعد أن خرج، وحديث أبي بصرة صريح في أنه لما دفع قرب غداءه فأكل، فدل ذلك على أنه لا يفطر ولا يقصر ولا يجمع إلا بعد مفارقة بيوت بلده. فإذا كان في بلده لم يجوز له لا القصر ولا الجمع ولا الفطر، لأنه ليس بضارب في الأرض وليس بمسافر. ولا يسمى من نوى السفر مسافرا عند أحد من أهل اللغة ولا العرف، وإنما هو على أهبة السفر. وحديث أنس هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وبحليفة 2 دليل من أوضح الأدلة على عدم جواز القصر في الحضر، لأنه كان على أهبة السفر عليه الصلاة والسلام وخرج بعد الظهر وقد صلىها 4، فدل ذلك على أن المسافر لا يترخص لرخص السفر إلا بعد أن يجاوز البلد، ويظل يترخص بالرخص إلى أن يدخل البلد. ولذلك نقول إذا خرج من بيته وجاوز بيوت المدينة، أو إذا كان لها سور وباب وخرج من بابها، فذلك عند ذلك يستطيع القصر والجمع. كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة ويجمع في البلد الذي هو فيه مقيم ظنا منه أنه يجوز له الجمع لأنه سوف يدركه الوقت في الطريق. إنسان مثلا يسافر قبل الظهر ويصل بعد المغرب، يركب القطار مثلا الساعة 11 ويصل بعد المغرب، فيقول أصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ليس له ذلك في بلده لأنه لم يسافر بعد، وإنما عليه أن يصلي العصر في الطريق ولو على الدابة ولو في القطار، ولو ويلزمه النزول إذا أمكنه النزول، إذا لم يكن يستطيع أن يستقبل القبلة وأن يقوم ويركع ويسجد، وإن عجز فليصلي على الهيئة التي استطاع أن يصلي عليها، وكل واجب يسقط بالعذر. ولكن إن كان قادرا يلزمه النزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الفريضة فيجب النزول للفريضة ليكون مستقبل القبلة. إذا أمكنه أن يصلي على الراحلة على القطار مثلا أو في الطائرة أو في السفينة مستقبل القبلة قائما بركوع وسجود، جاز أن يصلي ولا يلزمه النزول. الله أعلم. فكما قال أبو عمر بن عبد البر في أمر الفطر ومثله القصر في قول الحسن أنه يفطر في بيته، قال قول الحسن في الفطر في الحضر ليس له حظ من نذر ولا أثر، كما ذكرنا لأن الآية صريحة في الضارب في الأرض، والأحاديث كلها في المسافر، وهذا لم يسافر بعد. وكذا من نزل ببلد أقام فيها عازما على الإقامة أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيم، وبالتالي فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فحكمه حكم أهل البلد، لأنه لا يجمع ولا يقصر إلا إذا خرج من البلد التي نزل بها مقيما أكثر من 4 أيام. وذلك سيأتي إن شاء الله أن الإقامة العارضة أثناء السفر إذا زادت عن 4 أيام أو بالتحديد زادت عن 21 صلاة يصليها في المكان فله حكم الإقامة، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 3، فجعل 3 رخصة للمهاجر المحرم عليه الإقامة بمكة بعد هجرته منها، فدل هذا على أن إقامته فوق 3 على يوم الدخول والخروج في حكم الإقامة الدائمة، وذلك أنها لغة إقامة، وهذا الحديث يدل على أنها شرعا إقامة. وأما من يقول هو مسافر وإن أقام ما أقام فهو مخالف لظاهر اللغة، الآية وردت في الضارب في الأرض، وهذا نازل وليس بضارب، وهذا مقيم حتى يقال أقام بمكة 10، أقام بمكة 20 يوما، أقام بتبوك 14 يوما، فهذا كله صريح في أنه أقام، فكيف يقال عنه مسافر؟ مسافر هذا ضارب في الأرض. نقول نعم الإقامة العارضة في السفر لها أحوال، إن أقام عازما على الإقامة فالشرع قد جعله مقيما، هو مقيم لغة ومقيم شرعا. وأما الإقامة العارضة دون نية الإقامة، لم يعزم الإقامة، يقول إن قضيت حاجتي سافرت، فنقول الشرع قد جعلها في حكم السفر وإن كانت لغة هي إقامة، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية لكن عند تعرضهما، لكن إذا اتفقتا فلا وجه للعمل بخلاف ذلك. ولذلك نقول من أين أخذنا أن السفر أن الإقامة العارضة في السفر مع عدم نية الإقامة تعتبر سفرا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 14 يوما سبع عشرة يوما أو ثمانية عشر يوما وأقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. فمن هنا قلنا أنه إذا كان مقيما إقامة عارضة بغير نية الإقامة فهو مسافر شرعا، مسافر حكما يقصر الصلاة ما دام على تلك النية. وإقامة الصحابة بكثير من غزواتهم في يقصرون الصلاة ستة أشهر وبعضهم أكثر من ذلك محمول على تلك الحال. أما قول بعض العلماء من أنه لا بد من الاستيطان وهو قول ابن القيم رحمه الله وظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية ويرجحه الشيخ العثيمين رحمه الله فقول ضعيف خلاف الأئمة الأربعة خلاف عامة أهل العلم ممن يرون هناك حدا مع نية الإقامة والتفريق بين نية الإقامة وعدم نية الإقامة. يقول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على الإقامة أكثر من أربعة أيام. ابن القيم أين هذا في الحديث؟ يقول أن أمور ترتيب أمور مكة كان يحتاج إلى أكثر من أربعة أيام. هذا مما قاله بلا دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أهبة الخروج من مكة لما علم أن هوازن قد عدت جموعها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فهو يوشك أن يخرج في أي لحظة. وكذا في تبوك، فإنه نزل بتبوك ينظر ما الأخبار في أمر الروم، يوشك أن يرتحل في أي وقت. وكذا عندما قال ابن القيم في فتح أرمينية وأذربيجان أن الصحابة بقوا ستة أشهر لأجل الثلج، قال أن الثلج لا يذوب في أربعة أيام، كلام غير صحيح. بل الثلج إذا توقفت السماء عن المطر يذوب في أقل من ذلك، ويمكن فتح الطرق في يوم وليلة، وهذا هذه البلاد مشهورة جدا بذلك الأمر. فكلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والذي بنى عليه كثير من المعاصرين كلامهم على أن الذي يقيم في بلد يقيم عازم على الإقامة أكثر من أربعة أيام يقصر قول كما ذكرنا ضعيف لا دليل عليه. الأدلة تدل على أنه لغة مقيم وشرعا مقيم إذا عزم على الإقامة، إذا لم يعزم إقامة فهو مسافر شرعا وإن كان مقيم لغة، لكن عند تعارض الحقيقة الشرعية مع اللغوية تقدم الشرعية، لكن إذا اتفقتا فلا بد من العمل بهما، والله أعلم. ولذلك نقول من سافر مثلا إلى بلد آخر وأقام فيه مدة عازما على الإقامة صار حكمه حكم المقيم، إذا أراد أن يرجع إلى بلده لم يجز أن يقصر ولا يجمع إلا إذا خرج من بيوت البلد التي هو فيها مقيم، والله أعلم. الجمع يجوز إذا وصل إلى البلد الذي هو فيها جمع التأخير. نعم هناك صورة يحصل فيها الفرق بين الجمع والقصر، الأصل أن الجمع والقصر متلازمان، لكن إذا نوى جمع التأخير وهو في طريق سفره وهو يجوز له الجمع بكونه قد أدركه وقت الصلاة الأولى وهو في السفر، فيجوز أن ينوي تأخيرها إلى أن يصل فيجمع جمع التأخير، فإذا وصل إلى بلده لزمه الإتمام والجمع، فهو يجمع ولا يقصر لأنه صار في بلده التي هو فيها مقيم. كما ذكرنا شرط الاستيطان لا دليل عليه، الاستيطان أن يتخذ البلد وطنا، هذا مما لم يأتي به دليل من الكتاب والسنة، إنما الشرط الإقامة كما ذكرنا. نعم إذا ترك صلاة نسي صلاة وهو أثناء السفر وعاد إلى الحضر صلاها أربعا لأنه إنما يصليها وهو حاضر فهو في الحضر، فليس ممن دخل في عموم قوله وإذا ضربتم في الأرض، وليس في عموم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قول ابن عباس فرضت الصلاة فرض الله الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، هذا ليس مسافرا هذا في الحضر، فهو في الحضر يصلي كم أربعا داخل في عموم قوله فرض الله الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، في الحضر أربعا دي ترد على من يقول يصلي قصرا وهو على أهبة إيه السفر، ومن يجمع أيضا لأن الجمع إنما هو مرتبط بماذا بالسفر بالضرب في الأرض، والله أعلم. ولذلك النووي رحمه الله يشتد في هذه المسألة، مسألة أن يقصر في البلد أو لا يقصر حتى يجوز ثلاثة أميال، وقال أنها منابذة للسنة. وكذا قول مجاهد لا يقصر حتى يدخل الليل عليه، لأنه لا دليل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر قبل أن يدخل الليل عليه، قصر في ذي الحليفة صلاة العصر. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. قال النووي رحمه الله هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة، لأن الظاهر من أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر سفرا طويلا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدا من وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ. الكلام ده بسبب عدم جمع الروايات، حمل الإمام النووي هذا على المسافة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عندها للقصر. وجمع روايات هذا الحديث كما فعل ابن حجر رحمه الله يبين أن هذا لم يكن سؤالا عن المسافة التي يبدأ من عندها القصر، وإنما كان سؤالا عن المسافة التي يقصر فيها إذا كان قاصدا إياه. قال أتقصر الصلاة من الكوفة إلى البصرة؟ فأجاب بهذا. فهذا واضح على التحديد، والله أعلى وأعلم، وهو أصح حديث في التحديد كما سبق بيانه. وقام ذكرنا شعبة شك في ثلاثة أميال أو فراسخ، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في منى ومزدلفة وعرفات، فهذا دليل على أنها مسافة قصر بعد ثلاثة أميال، لأنه قصر وقصر معه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام. قال والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافرا. ونحن لا ننازع في ذلك، لكن ننازع في حمل الحديث على أنه متى يبدأ القصر، إنما الحديث محمله على في يعني سفر كم تقصر الصلاة، في كم تقصر الصلاة، والله أعلم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي، قال زهير حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب عن حبيب عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن الصمت ابن الصمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين، فقلت له، فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم أن السفر القصير تقصر فيه الصلاة. قال هذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهر ولا دلالة فيه بحال، لأن الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه إنما هو القصر بذي الحليفة، وليس فيه أنها غاية السفر. لكن أنا قلت أنه فهم الصحابة وهو فهم شرحبيل ابن السمت رحمه الله، لكن دليل على أن هذا ليس مما يقتصر فيه أهل الظاهر على هذا القول. أقصد أنه ليس قول أهل الظاهر فقط، بل هو قول طائفة من التابعين كما هو واضح، فهو قول شرحبيل ابن السمت حين خرج إلى قرية على رأس 17 ميلا. قال في الرواية الأخرى إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. يقول في قوله شرحبيل قصر على في هذه المدة يقول لا حدة فيه لأنه تابعي فعل شيئا يخالف الجمهور أو يتأول أو يتأول على أنها كانت في أثناء سفره لا أنها غايته. هذا التأويل ظاهر بل هو خلاف ظاهر الحديث. يقول وبه يصح احتجاج بفعل ابن عمر ونقله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يدل دلالة ظاهرة على أن المسافة ليست معتبرة عند طائفة من السلف. قال مسلم إلا ما ذكرنا من اعتبار ثلاثة الأميال. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. قال النووي رحمه الله هذا معناه أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط، المراد في سفره صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع، فقدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع وخرج منها في الثامن إلى منى وذهب إلى عرفات في التاسع وعاد إلى منى في العاشر فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر ونفر في الثالث عشر إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر. فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها 10 أيام وكان يقصر الصلاة فيها كلها. ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون 4 أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر دون يعني 3 تقدير مالك والشافعي وتقدير أحمد موافق لهم ولكنه يقدرها بعدد الصلوات لأنه حسبها من هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فجر يوم الرابع من ذي الحجة صلى الفجر بمكة صلى الصبح بمكة وصلى الصبح بمكة يوم الثامن فكان عدد صلواته بمكة 21 صلاة. يوم الرابع كله هو يوم الدخول هو دخل يوم الرابع يبقى الإقامة 3 غير يوم الدخول والخروج لأن يوم الرابع هو يوم الدخول ويوم الثامن هو يوم الخروج ففي 3 أيام بدون خروج ودخول لها الخامس والسادس والسابع. يوم الرابع يوم الدخول صلى الفجر بمكة دخلها فجر وصلى بها وخرج وصلى يوم الخامس والسادس والسابع يبقى كده كام 20 صلاة ان يوم الرابع كل الصلوات صلى بمكة والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر من يوم الثامن وخرج بعد الصبح الى منى. ومن هنا قدر الى احد قال اذا عزم على اقامة 21 صلاة ودي صريحة في انه عزم على الاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع يعلم انه يخرج يوم التروية فهذا فيه صريحا العزم على الاقامة والله اعلم او واضحا. فإذا عزم على إقامة 21 صلاة قصر الصلاة وإذا عزم على إقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة من يوم وصوله لأنه ساعة ما وصل صار له حكم المقيم. يقول ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون 4 أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر وأن الثلاثة ليست إقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هو والمهاجرون 3 بمكة فدل على أن الثلاثة ليست إقامة شرعية مع أنها إقامة لغوية ولكن الشرع مقدم عند الطعام وأن يومي الدخول والخروج لا يحسبان منها. وبهذا قال وبهذه الجملة قال الشافعي وجمهور العلماء وفيها خلاف منتشر للسلف. الخلاف مع بين يعني أبي مع بين أحمد والشافعي ومالك خلاف قريب خلاف في طريقة التقدير فقط. هم يقدرون أنها 3 أيام عدد دخول والخروج وأحمد يقدر عدد الصلوات وهو متفق معهم على اعتبار الأصل وهو هذا الحديث وهو أنه دخل مكة يوم الرابع وخرج منها يوم الثامن. فإذا أئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون بمسألة الأربعة الأيام. أحمد يحددها بعدد الصلوات، والشافعي والمالك يحددنها بعدد الخروج الدخول. وأما أبو حنيفة فالخلاف معه خلاف ظاهر، حيث يقول أنه إنما يعد مقيما إذا أقام 10 أيام، واحتج بهذا الحديث وليس ظاهرا، لأنه كما أوضح الإمام النووي رحمه الله أنه إنما أقام بمكة وما حولها ونواحيها ومنى وعرفات، ليست داخلة في البلد وهي مفارقة للبيوت، فهي ليست ضمن البلد. وهو خرج صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وهي بلا نزاع ليست من مكة لأنها ليست حرما، فهو كان قاصدا عرفات حين خرج من إلى منى، كان قاصدا عرفات وجاوز بيوت مكة، فقصر هو وأهل مكة معه يوم 8 وقصروا في عرفات، وراجع صلى الله عليه وسلم فقصر في مزدلفة وقصر في منى بقية الأيام. هذا قول جمهور أهل العلم، ولكنهم كما ذكرنا كلهم متفقون إلا من شذ في أن من عزم على الإقامة مدة معينة فهو مقيم. أبو حنيفة حددها بـ10 والجمهور بـ4، فإذا كان الأمر كذلك فهم متفقون على أن من عزم إقامة أكثر من 10 أيام فهو مقيم، خلافا لمن يقول لابد من الاستيطان كما سبق بيان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره 2 ركعتين، منى وغيرها يعني، لكن منى تذكر وتؤنث، فإن قصد الموضع فمذكر وإن قصد البقعة فمؤنث. سميت منى أو سمي منى لما يمنى بها من الدماء. قال بمنى وغيره 2 ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان 2 ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها 4. قال في الرواية الأخرى فكان ثم إن عثمان صلى بعد 4، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلاها وحده صلى 2 ركعتين. كان الأئمة في مسجد الخيف مثلا أو مع عثمان رضي الله عنه كان يصليها تبعا للإمام حتى ولو كان مذهبه القصر، فكان مذهب ابن عمر القصر، لكن إذا صلى خلف المقيم أو من يرى الإتمام وفي المسألة اجتهاد سائغ صلى 4. فليس للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن ينصرف من الصلاة بعد 2 ركعتين، فهذا خلاف عامة أهل العلم، فضلا أنه خلاف السنة الواضحة في حديث ابن عباس رضي الله عنه سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى 2 ركعتين وإذا صلى خلف الإمام صلى 4، قال تلك السنة. فهذا صريح في أنها سنة، هذا ظاهره أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف السنة فصلى 2 ركعتين منصرفا عن الإمام قد وقع في عدة مخالفات. طبعا هو قول شاذ كما ذكرنا خلاف الأئمة 4 وغيرهم، مخالفة منها أنه فارق الإمام وخالفه وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وقول النبي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك مع الإمام 2 ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا أدرك معه الصلاة فلا بد أن يتمها كإتمام. ثم مخالفا لحديث ابن عباس أنه قال تلك السنة أنه يصلي 4، هذا عليه أن يعيد الصلاة. ها؟ من أدرك مع الإمام 2 ركعة فقد أدرك الصلاة، أدرك مع الإمام 2 ركعتين يبقى بالأولى أدرك الصلاة، يبقى يصلي 4، يبقى أدرك من العشاء 1 ركعة ما يجيبش لها 1 ثانية بس، لازم يجيب 4، لأن حكمه صلى خلف الإمام. كان ابن عمر إذا صلى خلف الإمام صلى كم؟ 4. وهذا يدل على عدم شرطية القصر عند عامة الصحابة، لأنهم كانوا يصلون كذلك مثل ابن عمر كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. في الرواية الأخرى عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين، قال حفص: وكان عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه. فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين، لما النافلة يعني. قال: لو فعلت لأتممت الصلاة. في قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر دليل على أن العلة في ذلك هو السفر، والله أعلم كقول الجمهور. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال: حدثنا إبراهيم قال: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع لعبد الله بن مسعود فاسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. قال: معناه ليت عثمان صلى 2 ركعتين بدل 4 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر خلافة عثمان يفعل. ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ومع هذا فابن مسعود رضي الله عنه موافق في جواز الإتمام، ولهذا كان يصلي وراء عثمان رضي الله عنه متما. إذا بيقول: فليت حظي من 4 ركعات، اذا كان هو صلى كام؟ 4، انه صلى خلف عثمان. يقول: ولو كان، ولهذا كان، ولو كان القصر عنده واجبا لما استجاز تركه وراء احد. واما قوله فاسترجع معناه كراهة المخالفة في الافضل، والله اعلى واعلى. قال في الرواية الاخرى، لا هذا حديث اخر، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال: يحيى اخبرنا وقال قتيبة: حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن حارثة بن وهب قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى امن ما كان الناس واكثره 2 ركعتين. يقصد ان العلة ليست في الخوف، كان الناس في امن تام والمسلمون كثيرون وصلى 2 ركعتين. في الروايات الاخرى عن حديث ابن وهب الخزاعي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس اكثر ما كانوا، فصلى 2 ركعتين في حدة الوداع. حديث ابن، قال مسلم: حديث ابن وهب الخزاعي هو اخو عبيد الله بن عمر ابن الخطاب لامه. يقول: هو خطأ والصواب عبيد الله، وفي بعض الأصول عبد الله وهو خطأ، والله أعلم. هو أخو عبيد الله بن عمر مصغرا، أمه مليكة بنت جرول الخزاعية، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأولدها ابنه عبيد الله. وأما عبد الله بن عمر وأخته حفصة فأمهما زينب بنت مضعون رضي الله عنه أجمعين. قل قولي هذا واستغفر الله ولك. ذهب شخص لقضاء مناسك العمرة وكان عازما على الإقامة في مكة أكثر من 3 أيام، هل له أن يعمل عمرة ثانية ويحرم من مكة لكونه مقيما؟ طالما أنه كان قاصدا إلى مكة لعمل مناسك، لأداء مناسك العمرة، فعليه أن يحرم في المرة الأولى من ميقات أهل بلده. لا يجوز أن يذهب فيقيم ببلد 3 أيام ليكون حكمه حكم الإقامة بها، لأنه إنما هو قاصد إلى البلد، لا يجوز أن إلى مكة، لا يجوز أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم. أما من عامل العمرة ونوى الإقامة مدة ولو لم تكن ثلاثة أيام، فحكمه حكم المقيم بمكة في الإحرام بالعمرة من الحل من التنعيم. بمعنى أن من يعني أتى مكة وتحلل من عمرته وأراد أن يعمل عمرة ولو كان مقيما يوما واحدا دون الثلاثة الأيام، فميقاته ميقات أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاعتمار وفي العمرة والحج في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلو مر بالمدينة يوما واحدا فميقاته ميقات أهل المدينة، ولو كان هو من أهل الشام أو مصر ميقاته الجحفة. فكذلك من أقام بمكة ولو يوما واحدا وأراد أن يعمل عمرة فميقاته ميقات أهل مكة، كما أن عائشة رضي الله عنها إنما أتت مكة ولم تكن مقيمة بها وخرجت إلى التنعيم مع عبد الرحمن لتعتمر من هناك، فلا يلزم إقامة ثلاثة أيام بين العمرتين. يعمل سائقا في قطار سفر ويسافر به مسافة طويلة، ما الواجب عليه من اتجاه الصلاة وصوم شهر رمضان؟ يجب عليه أن يصلي إن استطاع متجها إلى القبلة، والذي أعلم أن هناك مساعد لسائق القطار يمكن أن يترك معه القطار يعني مكانه له مدة هذه الدقائق المعدودة ويصلي قصرا في اتجاه القبلة، يتحرى في اتجاه القبلة بالسؤال وبالبحث وبالاجتهاد حتى يعرف اتجاه القبلة. اتجاه القبلة في المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة في اتجاه القطار وفي اتجاه الطريق الزراعي والصحراء بميل خفيف في بعض الأماكن لا يضره لو كان في طريقه، وعكس الاتجاه من القاهرة إلى الإسكندرية، يعني عكس القطار وعكس السيارة وعكس الأتوبيس في اتجاه العكس. وكذا المتجه مثلا بطائرة من مصر إلى السعودية فهو في اتجاه الطائرة، وكذا في اتجاه الباخرة غالبا مع ميل خفيف في بعض الأحيان. إن كان ينزل للراحة في بعض المحافظات أو بعض المحطات ويستطيع أن يعني يكون خمس دقائق أو نحوها يصلي فيها في على الأرض فليفعل، والله أعلم. يقصر بلا شك، هو يقصر ويجوز له الفطر في رمضان، ولكن يقضيه إذا كان في أيام راحته، ولا بد أن يأخذ ولو يوما واحدا راحة، يعني أكيد هيأخذ يوم واحد في الأسبوع على الأقل، فهذا يمكن أن يقضي الشهر كله كذلك. في بعض البلاد الريفية بين كل عزبة أو قرية والأخرى أكثر من 10 أو 15 كيلو، لكنها كلها داخل حدود البلد، هذه البلد دي اللي هي المركز، العبرة بحدود قريته لا عبرة بحدود المركز. يقول إذا يكون حمادة أو إزاي إذا فارق بيوت القرية التي وفيها أو العزبة التي وفيها فهو مسافر. ما معنى قول بعض أهل العلم في الفطر في السفر أو الصوم أيسرهما أفضلهما؟ هذا طبعا مش قصر الصلاة، قصر الصلاة خطأ، القصر أفضل مطلقا سواء كان أيسر أو لم يكن أيسر، ولا يتصور أن يكون الإتمام أيسر بحال. أما الفطر ربما كان أيسر بالنسبة إلى القضاء، فإنه إذا كان مسافرا في سفر مثلا في فصل الشتاء واليوم قصير، ولو أتم يتم بعد أن يطول النهار، وليس عليه مشقة في الصوم لأجل أنه تلقائيا سوف يأكل مثلا بعد أن يصل، فهذا الصوم أيسر فهو الأفضل، وهو أصح أقوال أهل العلم في مسألة الفطر والصوم في السفر أن أيسرهما أفضلهما. أما إذا كان يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل الفطر. ما حكم من لم ينزل لصلاة الفجر بسبب الخوف من أذى الحيوانات الظاهرة مثل الحيوان المشهور بالسلعوه في هذه الأيام؟ إذا كان المكان الذي يسكن فيه منتشرا به هذا الحيوان فهو عذر للتخلف عن صلاة الجماعة، ولكن إذا لم يكن منتشرا فلا ينبغي أن يترك صلاة الجماعة لمجرد الاحتمال، لابد أن يكون الحيوان منتشر. يقول هل إذا أخذت بقول الجمهور دائما يعتبر تمذهب، وكيف نقول الجمهور هو هذا وهناك من يعارضهم ومعه الدليل؟ احنا بنتكلم كلمة الجمهور هم اكثر العلماء بعيدا عن قضية الدليل، ليس مسألة ان الدليل معه فهو الجمهور، ليس الجمهور مع الدليل مع الجمهور دائما، الجمهور معناه اكثر اهل العلم، اكثر اهل العلم من اتباع المذاهب المعروفة والصحابة والتابعين، فليس للمقلد ان يأخذ بقول الجمهور دائما، انما عليه ان يسأل من يوافقه من أهل العلم، من يجده من أهل العلم. الواجب على العالم أن يجتهد، لا يأخذ بقول الجمهور، العالم يجتهد في الأدلة، والعام والذي ليس له قدرة على الاجتهاد والترجيح يسأل من يثق فيه من أهل العلم، من يجده من أهل العلم، وما أفته به أخذه، لا دخل له بأن هذا مذهب الجمهور أو غير الجمهور، مذهبه مذهب شيخه الذي يستفتيه وهو الذي يلزمه سؤال عن الراجح، وشيخه الذي يرجح له، هذا الذي يلزمه، والله أعلم. إذا كان طالب علم مميزا فله قدرة على الترجيح، لأنه قد جمع الأدلة وعنده ملكة الترجيح والاستنباط ومعرفة قواعد الأصول، فهذا ملحق بالعلماء في المسألة التي جمع فيها أدلتها، فهو يرجح بمقتضى الدليل. أما طالب العلم المبتدئ والعامي الذي ليس من طلاب العلم فعليه أن يسأل من يجده من أهل العلم، ولا يلزمه أن يسأل نفس العالم، ولا يلزمه أن ينوع كما ذكرنا في أمر الاتباع، التمذهب جائز وليس جائز. هل من يسافر ببلد له فيها سكن إلى بلد آخر له فيه أيضا سكن سفرا لا يقصر، وعلى هذا طلبة المدينة لهم سكن في الإسكندرية أو لهم سكن في شقة خارجية ثم يسافرون ولهم سكن في بلدهم التي هي على مسافة أكثر من مسافة القصر، هل لهم القصر؟ إذا كان يقيم في البلد الذي يأتيه، يعني هو بلا شك أن بلده الأصلي الذي استوطنه هو بلده يعني خارج الإسكندرية مثلا، ثم هو يأتي فيقيم بالمدينة هنا أو في الشقة مدة للدراسة، هو لم يستوطن هذا المكان حتى ولو كان له سكن، لكن إذا أقام مدة أكثر من 4 أيام فهو مقيم، أكثر من 21 صلاة فهو مقيم، من يوم يأتي إلى الإسكندرية يتم الصلاة، ولكن إذا أقام أقل من 21 صلاة فأقل فهو يقصر حتى لو كان له سكن يقيم فيه، إنما يكون له بلدان إذا كان مستوطنا هنا وهنا، كان يتزوج مثلا ويترك زوجته هنا وهو ينتقل بين الزوجتين، كرجل مثلا له امرأة في كفر الدوار أو في العامرية وامرأة في الإسكندرية، فله سكن هنا وله سكن هنا، فهو مستوطن هنا وهناك، فهو يتم في البلدين. من أراد الإقامة لمدة معينة تبلغ سنوات للدراسة وغيرها وهي مدة محددة، هل يحق له ترك الجماعة والصلاة قصرا وهو اشترط مدة معينة بعدها يعود؟ قد ذكرنا الإجابة على هذا، مدة سنوات هذه لا تصلح بلا شك، بل مدة عدة أيام بعد 4 أيام فهو إيه؟ مقيم على أي الأحوال. مسألة ترك الجماعة قد بينا أنه لا يجوز أن يترك الجماعة لأجل السفر، ليس القصر علة لترك الجماعة، يجب أن يصلي جماعة، إنما العلة في ترك الجماعة الخوف أو المرض، فأما إذا لم يكن له عذر في ترك الجماعة لم يجوز له أن يترك صلاة الجماعة. هل يجوز الصلاة مع إمام بحسب نيته إن أتم أتممت وإن قصر قصرت وأنا على سفر؟ نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينبه أحدا كم يصلي صلى الله عليه وسلم في مكة في منى وعرفة وفي مكة كذلك، وإنما صلى ونووهم متابعته وهم يصلون كما يصلي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنهم أنه يجوز لا يلزم النية قبل الصلاة أنه يقصر أو يتم نية القصر وإتمام، وإن كان قول الجمهور أنه تلزم هذه النية احتياطا ينبغي أن يعرف. لكن هل يجوز إذا شك في مثلا مسجد في المحطة وكثير من الناس مسافرون وكثير منهم مقيمون، فهو لا يدري هذا الإمام أو وجد جماعة من الناس هل هم يصلون قصرا أم يصلون إيه أربعا، هل ينوي متابعة الإمام إن قصر فقصر فهو يقصر؟ نعم يصح ذلك. امرأة عليها كفارة جماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، ماذا تفعل إذا حضرتها الدورة؟ تفطر بلا شك، فهي تفطر في رمضان وتقضي هذه الأيام بعد الشهرين كرمضان تماما. قصة القصة التي سئلت عنها المرة السابقة في مسألة الرجل الذي خرج ينهق من القبر ذكرها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في الجزء الثالث الحديث 3789 عن موقوفا على العوام بن حوشب رضي الله عنه قال: نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر فخرج منها رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاثة ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا، فقالت امرأة: نرى تلك العجوز. فقلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا. قلت: ما كانت قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أم: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر، فهو تنشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاثا ثم ينطبق عليه القبر. قال الأصبهاني: حدث أبو القاسم الأصم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكروه. قال الألباني: حسن موقوف. يعني جزاك الله خيرا على التنبيه. يقول: خلاصة صلاة القصر تداخلت عليها الأحكام. الخلاصة في مسافة القصر ثلاثة، إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال 9 كيلو برا بلده قاصدا إلى بلد آخر فهو يقصر بين البلدين مسافة 9 كيلومترات فهو يقصر الصلاة. إذا كان متى يقصر؟ بمجرد مغادرة بيوت البلد. إلى متى يقصر؟ إلى أن يدخل بيوت البلد. كم يقصر؟ على حالتين: إذا عزم على الإقامة في مكان ما أكثر من 21 صلاة فهو يتم من أول وصوله إلى البلد، إذا عزم إقامة أقل من ذلك أو لم يعزم إقامة فهو يقصر طالما لم ينوي الإقامة. ماشي كده؟ لا، ما فيش اعتبار بالمشقة، الاعتبار بالمسافة. مسألة انه بيسافر بطيارة مستريح وفي ديزل مكيف ليس له اعتبار، يقصر حتى ولو كان كذلك. نية انه قاعد في البلد هيقعد ولا مش هيقعد، نية الاقامة معناه انه يقعد، هيقعد في البلد ولا ناوي يسافر ويسيبها. انت فهمت غلط، مفيش حاجه يعني ايه نيه السفر، هي دي نيه السفر. اما واحد ناوي ان هو يتنزه تنزها مباحا، هنرجع بقى لقضيه متى يجوز القصر. يجوز القصر في كل سفر مباح، اما اذا كان سفر معصيه فالجمهور على عدم جواز القصر في سفر المعصيه. يقول سألت عن حكم الإخوة الذين يتعاملون فقلت لي إنه شوية ضلالية يتعاملون مع الجن، نريد جوابا مفصلا. أنا أقول أن التعامل مع الجن ممن يزعم تسخير الجن وسؤال الجن هو من أحوال الكهان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فمسألة أنه هو يسأل الجن عن المغيبات، هذا هو الذي فسر به العلماء حديث العراف والكاهن، قالوا العراف والكاهن والذي يدعي معرفة مكان الضال والشيء المسروق، ماذا أليس هذا هو الذي يدعي يقول عليك 10 عليك 5، الجن يخبرني بذلك، وما أدراه أن هذا الجن يثق بخبره لو كان جنا، فلو كان هو يتعامل مع الجن يزعم أنهم مسخرون له فقد كذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسخر له الجن، وقال لولا دعوة أخي سليمان لا أمسكت به فقيدته بسلم سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. فإذا ليس هناك تسخير للجن لغير سليمان، أما هو فيستمتع بالجن والجن يستمتعون به والعياذ بالله. ومثل هذا الإخبار عن المغيبات مما لا يجوز، لأنه كما ذكرنا من فعل الكهان، يعتمدون على فتوى لشيخ الإسلام يقول أنهم عن طريق استعمال الجن. كلام شيخ الإسلام كلام فيه إجمال، لو كان مفصلا صريحا لما جاز العمل به لمخالفته الأدلة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يبينه كلامه نفسه في موضع آخر في مسألة استعمال الجن، هو إنما إذا كان بغير سؤال لهم وصنعوا شيئا وأخبروه عن خبر يمكنه أن يعرف صدقهم من كذبهم فهذا يجوز أن يستعمل ذلك، وأما إذا كان يطلب منهم فلا يجوزه شيخ الإسلام. ابن تيمية في الكتاب الفرقان يبين أن من أحوال إخوان الشياطين، أحوال الشيطانية، أنهم يذهبون به إلى عرفة يوم عرفة، تطير به الجن في السماء ليوم عرفة. أليس هذا من الطاعة على زعمكم؟ لا شك أن الذهاب إلى يوم عرفة من الطاعة، أليس كذلك؟ وأن يحج ويوفر عليه مسافة الطريق ونحو ذلك. فلماذا جعل هذا شيخ الإسلام تيمية جعله من فئح أحوال إخوان الشياطين ومن الكهان؟ أليس الذهاب إلى الحج من الطاعات؟ فإذا كان شيخ الإسلام يجوز ذلك على زعمكم في عموم قوله المجمل في أنه يجوز استعمال الجن في المباحات، هذا في الطاعات يبقى يستحب أن يستعمل الجن إذن، ومع ذلك هو يجعله من أحوال الشياطين، فكلامه مجمل. الكلام بتاعه أنه هو إذا أخبر دون سؤال منه، وإذا عمل شيئا هو اللي جاب مثلا شيء من غير ما احنا نطلبه، لأن الطلب لا يجوز من الجن. إذا سألت فاسأل الله، السؤال على الغيب هذا يدخل فيه نوع من الشرك. بيقول لك إيه البديل؟ البديل علم الناس الرقية الشرعية. يقول لك الناس هتروح للدجالين، ما انت بقيت الدجال بتاعهم، هو اللي بيقول كده بقى هو الدجال والعياذ بالله. البديل أن يعلمهم الرقية الشرعية، يأمرهم بأن يرقوا أنفسهم، أقصاها أن يرقيهم هو، لكن هو يسأل الجن. هذا غيب في الجملة، والكاهن يزعم نفس القول، الكاهن يسمعه فعلا ورأيه من الجن يأتيه فعلا ويكلمه بأشياء فعلا. فتح المندل ده أنا أجزم بأن الجن بيكونوا راحوا دورهم وبيبلغوه، لأنه بيجيبوا حاجات مش ممكن تيجي من غير المعلومات، يعني الجن أتى به. المندل بيفتحه يقول له فلان افتح في الحتة الفلانية واحفر الحتة الفلانية حتى المكان الحاجة المسروقة منك، والمكان المقتول في الحتة الفلانية، والناس داخت والبوليس داخ، وبعدين يروح يجيبوه في الآخر. طب يبقى الكلام ده لابد انه يكون من اخبار الجن، خلاص يبقى الكلام ده هم دول فعل الكهان، مكان الضالة والشيء المسروق وده فعل، هم دول اللي السلف عرفوا به الكاهن والعراف الذي يدعي معرفة مكان الغيب، مكان الضالة والشيء المسروق، هذا غيب نسبي، وهو بالنسبة الى العامة غيب. بيقول ذكرت ان السفر، أن الجمع مرتبط بالقصر، قلت في أحوال بتفترق، فما جوابكم عن حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. حيأتي الحديث إن شاء الله ونجيب عنه أنه جمع سوري كما ورد في رواية أبي الشعفاء أنه قدم العصر وأخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء. لكن أنا بتكلم كنت أنا بتكلم عليه على واحد هيقصر لأجل السفر. واحد دلوقتي هيقصر لأجل السفر لأنه مسافر فهيجمع لأجل السفر ما يجمعش وهو لسه على أهبة السفر لابد أن يسافر. حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته هذا ليس جمعا حقيقيا. حنأتي الكلام عليها تفصيلا إن شاء الله.